الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، نسأل الله أن يجمعنا في الدنيا على الخير وبالخير، وأن يجمعنا دائما على طاعته، وأن يجمعنا في الآخرة إخوانا على سرر المتقابلين، إن ربنا ولي ذلك القائل. وهذا هو اللقاء الثامن مع كتاب البيوع من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ومعنا الباب 12. قال البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا جرير ابن يزيد عن منصور اللي هو ابن المعتمر عن أبي وائل مشهور باسم شقيق ابن سلم أو ابن سليم بالضبطان، وهو مخضرم آه، لكن الأفصح مخضرم آه، ولد في حياة تابعه من أدرك الصحابي أدرك ومات مؤمنا. الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك. المخضرم رجل ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يلقه، لم ينل شرف الايه الصحبة. والصحفي الصحفي تعريف الصحابي ألا تقول أن الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تقول هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الصحابة لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره كعبد الله بن مكتوم رضي الله عنه. المهم أن المخضرم هو من ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يتأثر له أن يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء شقيق ابن سلمة رحمة الله عليه. عن مسروق ابن الأجدع، وهو كان من أكثر من يحدث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها يعني الأجر بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها يعني الذي اشتراه الزوج للبيت غير مفسدة، هذا مقيد كما سيأتي بإذن إجمالي، معرفة تتكون عند المرأة أن زوجها إذا عرف أن هي أعطت لمسكين كذا أو أعطت لأهلها أو أعطت لجيرانها الشيء الفلاني، هذا شيء يسير يتسامح ويسره ذلك، وطبعا فهي تؤجر وهو يؤجر، ويعظم أجره إذا كان هو الذي يقول لها تصدق. فغير مفسدة ما يكونش الإنفاق ده على حساب طعام العيال والبيت، يعني تنفق ويحتاج أهل البيت، كان لها أجرها بما أنفقت أخرجت للفقراء، ولزوجها بما كسب طالما أن هو مسامح فداء أو بيدعو لهذا الإنفاق، وللخازن أيضا الخادم الذي حمل هذا إلى الفقراء أو إلى البيت أيضا يؤجر بمثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. هذا الحديث ذكره البخاري رحمه الله هنا، وفي موضع آخر في الصحيح في كتاب الزكاة باب عنوان البخاري رحمه الله بقوله: باب من أمر الخادمة بالصدقة ولم يناول بنفسه، يعني قال للخادم خذ هذه الصدقة وأوصلها لفلان ولن يناول صاحب المال بنفسه للفقير هذا المال. هذا الخادم هذا الوسيط إذا صحت نيته وكان فرح بأنه يدخل السرور على غيره من المسلمين يؤجر أيضا. فهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله هنا وأورده في كتاب الزكاة باب من أمر الخادم بالصدقة ولم يناول بنفسه. الحديث الثاني قال البخاري رحمه الله حدثني يحيى بن جعفر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عبد الرزاق الصنعاني عن معمر بن راشد عن همام قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها ليس من مالها الخاص لأن المرأة لها ذمة مالية. قد يحتمل الحديث الأول أنها تنفق من مال تملكه من غير أن تستأذن زوجها ولا شيء في ذلك، لكن إذا أنفقت من هذا أوضح من المال الذي يملكه زوجها من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف أجره. عن غير أمره الأمر بيختلف لما يكون هو اللي قال لها إيه لا تنسي الجيران لا تنسي الفقير فلان أو الفقيرة فلان، طبعا أمر وتشجيع وهو اللي كسب المال يختلف عن كونه إيه أحضر المال وهي علمت أنه يتسمع فمن غير أن يأمر هي إيه من نفسها فيكون إيه نصف الأجر. هنا الفارق بين هذا والحديث هذا الحديث إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره من غير ما يأمرها، طبعا عن غير أمره لا يحتمل أن يكون إيه مخالفة لأمره، إذا نهاها لا تؤجر تأثم وتمتنع ولا يجوز لها أن هي تنفق، لكن عن غير أمره يعني من غير ما يباشر الأمر ويقول لها إيه أخرجي لفلان ويحدد ما يأخر. هذا الحديث أورده البخاري هنا رحمه الله في كتاب البيوع باب قول الله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وأورده أيضا في كتاب النكاح وأورده في كتاب النفقات في باب عنه البخاري رحمه الله بقول باب نفقة المرأة إذا غاب زوجها زي تتصرف في المال إذا كان زوجها غائب. طيب قال الحافظ رحمه الله باب قوله أنفقوا من طيبات ما كسبتم أي تفسيره تفسير هذه الآية. قال وحكى ابن بطال أنه وقع في الأصل كلوا يعني كلوا من طيبات ما كسبتم بدل أنفقوا وقال إنه غلط، يبقى الصحيح في ترجمة الباب أنفقوا من طيبات ما كسبتم كما أثبت ها هنا. قال وكذا رأيت في رواية النسفي وقد ساق الآية في كتاب الزكاة على الصواب أنفقوا من طيبات ما كسبتم. قال وقد تقدم النقل عن مجاهد أنه قال في تفسيرها أن المراد بها التجارة أنفقوا من طيبات ما كسبتم هو يعني أمر غير مباشر بأن أنت تسعى لتتكسب لتتصدق. إمتى تتصدق؟ لما يكون معك مال. من أين يأتيك المال؟ من الكسب الحلال، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيب. قال أنه قال في تفسير أن المراد بها التجارة يعني كسبتم من التجارة. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث عائشة مرفوعا إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها الحديث وقد تقدم عليه الكلام مستوفى في كتاب الزكاة. ثم أورد حديث أبي هريرة في ذلك بلفظ إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فلها نصف أجره، وفيه رد على من عينه فيما أذن لها في ذلك. والأولى المعنى الأصح للحديث أن يحمل على ما أنفقت أو إذا أنفقت من الذي يخصها به إذا تصدقت به بغير استئذانه فإنه يصدق كونه أو كونه من كسبه فيؤجر عليه، يعني يقول لها إيه المئة جنيه دي بتاعتك مش بتاعت البيت فهذا من كسبه، وفي نفس الوقت هي من ناحية أخرى تخص المرأة فلها أن تتصدق من غير ما تستأذن في مثل هذه المئة. قال وكونه بغير أمره يحتمل هو يحتمل أن يكون أذن لها بطريق الإجمال. بطريق الإجمال يا فلان والله ده ساعات بيبقى البيت الفلاني أو المرأة الفلانية أو الشخص الفلاني بيبقى أولاده ما عندهمش مثلا طعم أو كذا أو كذا، فلو نبقى ندي لهم ألا إن شاء الله. إن شاء الله يعني إيه؟ إذا تأثر لنا تفعل ذلك، لا سيما إذا كان الإنفاق لا يؤثر على البيت ولا على طعام البيت، فهذا إذن إجمالي ليس إذن يعني في عين هذه المرة من الإنفاق الوقت في هذا اليوم سأنفق أو سأعطي كذا كذا، لا هو لم يأذن لها على عين هذه المرة وإنما إذن في الإجمال. قال بطريق الإجمال، لكن المن فيما كان بطريق التفصيل ولا بد من الحمل على أحد هذين المعنيين، وإلا فحيث كان من ماله بغير إذنه لا إجمالا ولا تفصيلا فهي مأزورة. يعني لو قال لا ما تخرجيش قرش من البيت إلا لما تستأذنيني، هو كده منع الإذن إجمالا وتفصيلا، هي هذه لا تنفق إلا بإذنه. طيب أصل هو بخيل أخذ من مالي لأنفق، لا، إذا كان لحاجة البيت وهو مقصر في الإنفاق على أهله وأولاده فكلي وولدك بالمعروف، كما أذن في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، الحاجة الضرورية التي البيت يحتاجها ضرورية وليست كمالية، لكن إنفاق ده شيء آخر لا تفعله إلا بإذن الزوج، إذن إجمالي أو إذن تفصيل. قال وقد ورد فيه حديث عن ابن عمر عند الطيالسي وغيره، وأما قوله في حديث أبي هريرة فلها نصف أجره فهو محمول على ما إذا لم يكن هناك من يعينها على تنفيذ الصدقة، بخلاف عائشة يعني إيه، ففيه أن للخادم مثل ذلك. أو المعنى بالنصف يعني في حديث أبي هريرة أن أجره وأجرها إذا جمع كان لها النصف من ذلك، فللكل منهما أجر كامل وهما اثنان فكأنهما نصف. عموما إحنا مر معنا أحاديث كثيرة فيها هذه المسألة، إن في أحاديث عندنا أحاديث إنما الدنيا لإيه؟ لأربعة نفر، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو هذا الإنسان ينفق في المال بالعلم الذي أعطاه الله إياه، ويعني هذا بأفضل المنازل. إنسان آتاه الله علما في الدرجة الثانية ولم يؤته مالا، فهو صادق النية يقول لو أن لي مثل فلان لعملت بعمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته، فهما في الأجر سواء. الصحيح من أقوال أهل العلم أن المعنى سواء يعني يؤجران، هذا يؤجر وهذا يؤجر، ولكن ليس هذا 100 حسنة وهذا 100 حسنة، فهذا باشر وتعامل وتحمل، وهذا نوى ولم يباشر ولم يتعامل. النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في غزوة ويقول إن بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شركوكم الأجر حبسهم العسر. هم معاكم لكن هذا صادق النية يؤجر أجر الجهاد، لكن يأخذ تماما كهذا الذي نوى وخرج وباشر لا، يستويان في كون هذا يؤجر وهذا يؤجر. اكتبوها له حسنة لأنه نواها ولم يعملها يأخذ حسنة، طب ماذا عن الذي باشر؟ يأخذ حسنة، حسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى آخره. جميل كذا؟ طيب الرجل هنا يؤجر والمرأة هنا تؤجر والخادم هنا يؤجر، لا يشترط أن يكون الجميع على نفس الدرجة من الحسنات، لكن الشيء المشترك فيما بينهم أنهم جميعا يؤجرون. قال الإمام ابن العربي رحمه الله من أكابر أئمة المالكية، قال اختلف السلف فيما إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها، فمنهم من أجازه لكن في الشيء اليسير الذي لا يؤبه له، يعني إيه في بعض الأزواج، لكن طبعا هذا في القليل النادر، يعني اللي هو بيقيس الزيت بالمسطرة ويرجع يقول إيه كان في تمرية تحت المخدة وكان في رغيف جنب الرغيف اللي لونه كذا، في كده، بس ده إيه ده النادر، أخذ بالك. لكن المفروض إن عموم الرجال يعني إيه لا يسأل عما عهد. من اللي كان بتقول كده؟ أم زرع رضي الله عنه، من عائشة رضي الله عنها، لما ذكرت شأنها فقالت إيه زوجي أبو زرع، وما أدرك إيه ما زرع، والمرأة الأخرى تقول إيه زوجي إذا خرج فهد، وإذا خرج أسد، وإذا دخل فهد ولا إيه لا ولا يسأل عما عاهد، ما يرجعش إيه كالمحقق ده إيه وده إيه وده طلع وده نزل وده نقصد 3 سنت ويوزن الحاجة وإيه لا يعني إيه كده. ف استنى بس استنى بس الله المستعان موجود موجود موجود في، لكن هو قليل قليل نادر الحمد لله. لكن الشيء الياسين يعني اعطت لفقير او مسكين مثلا ايه شيء يعني لقيمات، فهذا شيء يسير لا يؤبه، مش هيجي يدور ايه انا كنت سايب في المكان ده مثلا ايه قطعة جبن مسلم. قال فمنهم من أجازه الإمام ابن العربي رحمه الله يتكلم عن خلاف أهل العلم في مسألة إنفاق المرأة من غير استئذان زوجها، فمنهم من أجازه لكن في الشيء اليسير الذي لا يؤبه له ولا يظهر به النقصان، ما يدخلش البيت وهي إيه أعطت للمسكين رغيف أو تمرة ولا أنا حاسس إن في حاجة ناقصة في البيت لا ده إيه لا يشعر بأنه نقص من البيت. قال ومنهم من حمله على ما أذن الزوج ولو بطريق الإجمال، وهو اختيار البخاري رحمه الله، زي ما احنا شوفنا كده جميل، فأذن بطريق الإجمال قال له ماشي ده شيء كويس والله، والناس لبعضها وما فيش مشاكل، ويعني ايه كتر خيرك ان انت افتكرتيه، الكلام ده كويس خد بالك، ما بيعملش تحقيقات يعني. قال وهو اختيار البخاري، ولذلك البخاري رحمه الله قيد الترجمة بالأمر به يعني في الكتاب الزكاة باب من أمر الخادم بالصدقة ولا من يول بيده، هنا أنفقوا من طيبات ما كسبتم من غير ما يأمر الزوج في بعض الأبواب. البخاري رحمه الله ذكر أن من غير أمر الزوج وفي أثناء غياب الزوج. طيب قال ويحتمل أن يكون ذلك محمولا على العادة، وأما التقييد بغير الإفساد يعني إيه غير مفسدة فمتفق عليه كل العلماء، قالوا لو هي أفسدت في البيت تبقى مخطئة، يعني تجوع البيت وعشان لا يبقى تستأذن إيه رب البيت قبل ذلك، فمتفق عليه. ومنهم من قال المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن النفقة على عيال صاحب المال في مصالحه، يعني قالوا إن حتى الخادم أو الخازن لما صاحب المال يقول له إيه أنا مسافر أنا رايح مشوار، خلي بالك من العيال أطعمهم جيدا، انتبه لثياب الأولاد كذا، فهو إذا أدى ذلك يعني إيه بالصورة التي ترضي الله بأمانة يؤجر على ذلك، لأنه إيه يؤدي إلى أمانة ويفعل ذلك يعني إيه الذي ائتمن عليه. قال على عيال صاحب المال في مصالحه، وليس ذلك بأن يفتئت على رب البيت بالإنفاق على الفقراء بغير إذن، مش صاحب المال يغيب يروح الخادم جايب للرجل اللي جنبه مثلا ايه اكلت كباب وقول له انا بصراحة حسيت ان الواجب ان انت المفروض تعمل كده وده جارك، فانت لما انت ما عملتش كده انا ايه عملت الايه الواجب؟ لا، ليس ايه ان يفتئتوا على رب البيت بالانفاق على الفقراء بغير اذن. طيب، ومنهم من فرق بين المرأة والخادم، قالوا لا، ده المرأة حاجة والخادم حاجة تانية. فقالوا المرأة لها حق في مال الزوج، المفروض ان هو ايه يوسع على اهله، لا سيما اذا وسع الله عليه، والنظر في بيتها، شايف ان بيتها مستكفي او ناقصه شيء، فجاز لها ان تتصدق بخلاف الخادم. الخادم لازم يستأذن. قال بخلاف الخادم، فليس له تصرف في مثل، لان هو له عند سيده الأجرة او الطعام والكسوة في متاع مولاه، فيشترط الإذن فيه. قال وهو متعقب بأن المرأة إذا استوفت حقها فتصدقت منه فقد تخصصت به، وإن تصدقت من غير حقها، يعني إذا ما كانش من مالها الخاص، رجعت المسألة كما كانت، يعني إيه يكون لابد أن يكون في إذن إجمالي أو يعني إيه تسامح من الزوج. بعد كده فهل ببدا المرة دي؟ بتلت بس؟ ممكن نبدا المدرسة؟ رامي في المدرسة؟ تامر في المدرسة؟ تامر في المدرسة؟ تامر؟ مين تامر؟ حالم؟ طيب هنقرأ، بس هنقرأ مش هنفسر فيه. حديث جميل أوي. قال البخاري رحمه الله: باب من أحب البسط في الرزق. جميل جدا جدا. قال حدثنا محمد ابن أبي يعقوب الكرماني، حدثنا حسان، حدثنا يونس، قال محمد محمد ابن شهاب الزهري رحمه الله، عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. طيب من الذي يحب ذلك؟ جميع الناس يحبون ذلك، فهذا ترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب كذا وكلكم يحبونه فالطريق إليه كذا وكذا. قال الحافظ رحمه الله: الحديث ذا ذكر الإمام البخاري هنا في كتاب البيوع من أحب البسط في الرزق، وذكره في كتاب الأدب من بسط له في الرزق بصلة الرحم. إيه علاقة الحديث بباب الأدب؟ أن من الآداب ومن الأخلاق الإسلامية صلة الأرحام. جميل. قال قوله: من أحب البسط، أي التوسع في الرزق، وجواب من محذوف تقديره ما في الحديث، وهو فليصل رحمه، يعني فالطريق إلى ذلك أن يصل الرحم ليبسط الله له في رزقه. قال: ويستفاد منه جواز هذه المحبة لمن كرهها مطلقا. بعض الناس، بعض العلماء قالوا إيه؟ لا، مش من الزهد ولا من المستحب ولا من المرغوب أن الإنسان يحب أن يكون عنده مال كثير أو أن يوسع الله عليه في المال، لا، هذا لا شيء فيه. الإنسان يحب أن رب العالمين يبارك له ويبسط له في ماله، لا سيما وأنه سيتاجر مع الله بهذا المال، نعم المال الصالح للرجل الصالح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه بأفضل المنزل كما سبق معنا قبل قليل: رجل آتاه الله علما ومالا فسلطه على هلكته في الحق. قال: ويستفاد منه جواز هذه المحبة، محبة أن يبسط الله له في رزقه، خلافا لمن كرهها مطلقا. لا، إذا كان بهذا القيد عشان يتاجر مع الله فالأمر مشروع. قوله: حدثنا محمد بن أبي يعقوب، اسم أبيه إسحاق بن منصور، وقيل إن منصور اسم أبيه، وقيل إن أبا يعقوب جده الكرماني بكسر الكاف، وذكر الكرماني الشارح أن النووي ضبطها بفتح الكاف الكرماني، وتعقبه وسلف النووي في ذلك أبو سعيد بن السمعان، وهو أعلم الناس بذلك، فلعل الصواب فيها في الأصل الفتح. قال: ثم كثر استعمالها تغييرا من العامة، يعني استعملت على الأكثر بالكسر الكرمان. وقد نزل محمد المذكور البصرة ووثقه ابن معين وغيره، ولم يعرف أبو حاتم الرازي حاله، وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في تفسير المائدة وآخر في أوائل الأحكام، والثلاثة إسنادها واحد إلى الزهري، وشيخه حسان هو ابن إبراهيم الكرماني، ويونس هو ابن يزيد. قوله قال محمد هو الزهري، محمد بن شهاب الزهري، كذا في الأصل. وفي رواية أبي نعيم فضل بن بكين من وجه آخر عن حسان عن يونس عن يونس بن يزيد عن الزهري. قوله عن أنس يأتي في الأدب من وجه آخر عن الزهري أخبرني أنس. قوله وينسأ بضم أو ينسأ أو ينسأ بضم أوله وسكون النون بعدها مهملة ثم همزة أي يؤخر له، والأثر هنا بقية العمر. هل هي على ظاهرها يعني الله عز وجل يطيل له في عمره بأيام وأشهر وسنوات، أو المعنى المقصود غير ذلك؟ سيأتي بيانه الآن إن شاء الله. قال والمرء ما عاش ممدود له أمل لا ينتهي الطرف حتى ينتهي الأثر. طول ما اسمه في الناس، الناس بتدعيله وتذكره بخير لما تركه من الأثر الطيب. نسأل الله أن يرحم من مات من مشايخنا ومن له فضل علينا، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. قال وسيأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى. قال العلماء معنى البسط في الرزق البركة فيه، وفي العمر حصول القوة في الجسد، لأن صلة أقاربه صدقة، والصدقة تربي المال وتزيد فيه فينمو بها ويزكو، لأن رزق الإنسان يكتب وهو في بطن أمه، يكتب يعني محدود إن هو رزقه في حياته العدد الفلاني، فلذلك احتيج إلى هذا التأويل إن يكون إيه بركة، يقدر يشتري بالعشرة اللي غيره ما بيقدرش يشتري بمية، بالك، وده توفيق وده كرم من الله عز وجل. زي البركة في الوقت، البركة في الوقت إن أنت بتدور على مثلا مسألة معينة في كتاب، فأول ما تفتح الكتاب تجد المسألة، هذه بركة من الله عز وجل في الوقت، وغيرك لشيء محدد يبحث عن نفس المسألة والكتاب أمام عينيه فيدور حوله ساعة وساعتان وثلاثة، وربما لا يفطن إلى الكتاب أخذ بالك إلا بعد ثلاث أو أربع ساعات وغيره، يعني إيه دل الله عز وجل إيه على المسألة في لحظة وبارك له في وقته. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فإيه سنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى الآيات. فهذه بركة في الوقت، والبركة في المال إن الإنسان يستطيع بالمال القليل إن هو يحصل ما لا يتحصل مثله بأمثال وأضعاف هذا المال. قال أو المعنى أنه يكتب يعني أجله مقيدا بشرط، كأن يقال إن وصل رحمه فله كذا وإلا فكذا. الملائكة ما عمر فلان يا رب؟ عمر فلان 100 سنة إن هو وصل رحمه، و80 عاما إن قطع رحمه. الملائكة لا تدري عمره 80 ولا عمره 100، الذي يعلم ذلك الله، لكن الله عز وجل أعلم الملائكة علما مقيدا عند إذا وصل رحمه، والغيب يعلمه الله. فعمره 100 عام إذا قطع رحمه عمره 80 سنة. قال أو أن المعنى أن يكتب مقيدا بشرط، كأن يقال إن وصل رحمه فله كذا وإلا فكذا. أو المعنى معنى ينسى له في أثر بقاء ذكره الجميل، ده معنى جميل جدا جدا، أخد بالك يعني إنسان إيه واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يموت وسنوات طويلة. رحم الله الإمام النووي، رحم الله الشيخ ابن عثيمين رحمة الله على الإمام البخاري، مات وما مات، أخد بالك هذا إيه من طيب الأثر ولسان الذكر الحسن في الآخرين. قال أو المعنى بقاء ذكره ينسى له في أثره، معناه أو من معانيه أن يظل له الذكر حسن بعد موته بسنوات. ذكر الجميل بعد الموت. وأغرب الحكيم الترمذي فقال المراد بذلك قلة البقاء في البرزخ، لا دليل على ذلك. قال وقال ابن قتيبة يحتمل أن يكتب أجل العبد 100 سنة وتزكيته 20، فإن وصل رحمه زاد التزكية. يعني إيه؟ مش هيعيش 120 ولا حاجة، لكن سيزكى ويبارك في هذه 100 فيحصل فيها ما لا يتحصل في 120. الشيخ الألباني رحمه الله لما يخرج السلسلة الضعيفة والسلسلة الصحيحة، وضعيف سنن أبي داود وصحيح سنن أبي داود وضعيف سنن النسائي وصحيح سنن النسائي وصحيح الجامع الصغير وصحيح الترغيب والترهيب وضعيف الترغيب والترهيب وتحقيق بلوغ المرام وتحقيق عشرات الآلاف وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصفة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذا الجهد أخذ بالك لا يفعله جيش من الرجال في أعمار. لما هذا الرجل بعون من الله يفعل هذا الجهد الجبار، لا تستغرب ولا تستكثر أن يكون مئات الآلاف بل ملايين المنابر في مشارق الأرض ومغاربها عليها رجل يقول صححه الألباني رحمه الله، ضعفه الألباني رحمه الله. هذا الذكر أخذ بالك نتيجة لتزكية هذه 80 أو 70 أو الأعوام التي عاشها، ففعل فيها ما لا يفعل فيه سنوات أطول بكثير. طيب قال غيره المكتوب عند الملك الموكل به غير المعلوم عند الله عز وجل. طبعا المعلوم عند الله لا يدخل عليه التغيير، فالأول يدخل فيه التغيير اللي عند الملك ما يعرفوش هيصل ولا لا يصل. وتوجيهه أن المعاملات على الظواهر التي تظهر للملائكة والغيب عند الله، والمعلوم الباطن خفي لا يعلق عليه الحكم. قال فذلك الظاهر الذي اطلع عليه الملك هو الذي يدخله الزيادة والنقص. لا ده وصل رحمه كمله زي ما ربنا أمرنا إن هو لو وصل رحمه نكمله لحد 90 لحد 100. قال والنقص والمحو الإثبات يمحو الله ما يشاء إيه سبحانه وتعالى. قال والحكمة فيه إبلاغ ذلك إلى المكلف، أمرك لسه في إيدك، بالك انت تقدر وليك مشيئة وليك إرادة، وعايز تمشي يمين هتمشي معاك القدرة، وعايز تمشي شمال هتمشي، وفي النهاية وما تشاؤون إلا اللي انت هتعمله مكتوب عند ربنا ومسجل ومقدر، لكن انت ما تعرفوش ومعاك الايه معاك التفكير والإرادة ولست مجبرا على اختيار الطريق، بل الله عز وجل أرشدك وجعل لك اختيار ومشيئة، وفي النهاية سيكون ما قدره رب العالمين ولست مجبرا على شيء. قال وسيأتي ذكر هذه قال والحكمة فيه إبلاغ ذلك المكلف ليعلم فضل البر وشؤم القطيعة. وسيأتي ذكر المسألة إن شاء الله مبسوطة في كتاب القدر، ويأتي الكلام على إيثار الغنى على الفقر في كتاب الرقاق وإن شاء الله تعالى. الباب اللي هيبقى معانا في المرة القادمة إن شاء الله هيبقى باب غاية في الأهمية، ترجم له البخاري رحمه الله بقول باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة، لأن في أخذ ورد فيما بين العلماء للبيع بالآجل أو بيع التقسيط. إن شاء الله نكون مع هذا الباب قراءة بحث ميسر كده في أحكام البيع بالتقسيط وما يتعلق بذلك من الأمور التي تجعله حلالا أو منهيا عنه. هذا إن شاء الله يكون في الدرس المقبل. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.